Oh, Oh, ما كان عندك حاجة ما انت كان يبقى موجود ما كان معاك الله يرضى عليك يا كان محمد أبا أحد رجالكم ولا Oh,

Thank you. صلى على النبي. Yeah.